أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام بنا حول الطواف، ونتكلم اليوم حول السعي وما يتعلق بمناسك منى بعد العود إليها. القول في السعي والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه. الأول في المقدمات، أي في مقدمات السعي، ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة واستلام الحجر والشرب من زمزم، والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر، وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر. إيه، يخرج إلى الساعي بعد الانتهاء من الصلاة، وبعد أن يقوم بهذه المستحبات، إذا أراد السعي أن يخرج من هذا الباب المحاذي للحجر الأسود، وهو الآن داخل بين استوانتين للأخبار الكثيرة، فليخرج من بينهما ثم إلى الباب المحاذية وهي باب الصفا، وأن يصعد على الصفا بحيث يرى البيت من أمامه، يرى البيت من باب الصفا. وطبعا يحصل له ذلك بالصعود فوق الصفا، فينكشف له البيت، ويستقبل الركن العراقي. الركن العراقي أي ركن؟ أحسنت، الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويحمد الله ويثني عليه، وأن يطيل الوقوف على الصفا لا يتعجل. يستحب له إطالة الوقوف على الصفا، ويكبر الله سبعا، ويهلله سبعا، يعني أن يقول الله أكبر سبع مرات، أن يقول لا إله إلا الله سبع مرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثلاثان، ويدعو بالدعاء المأثور. هناك أدعية مأثورة عن أهل البيت سلام الله عليهم، واستحب لنا الإتيان بها عند إرادة السعي بين الصفا والمروة، وكذلك أثناء السعي. هذا أولا. قال الثاني في كيفية السعي، وهو يشتمل على واجب وندب. الواجب وفيه أربعة: النية بدأت بالصفاء والختم بالمروة، أن ينوي، لأن السعي عبادة والعبادة لا بد فيها من نية، فلا بد أن يأتي بالنية أولا، وأن يبدأ بالصفاء لا أن يبدأ بالمروة، والختم بالمروة وأن يختم بالمروة، يعني الشوط الأول يكون من الصفاء إلى المروة، والشوط السابع يكون من الصفاء إلى المروة، الشوط الثاني من المروة إلى الصفاء، الثالث من الصفاء إلى المروة، الرابع من المروة إلى الصفاء، الخامس من الصفاء إلى المروة، السادس من المروة إلى الصفاء، السابع من الصفاء إلى المروة، وأن يسعى سبعا، يعني سبعة أشواط، هذا واجب، يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر، وليس كما يفعل البعض من الجهال أن يسعى من الصفا إلى الصفا ويجعله شوطين، هذا ليس صحيحا، وإنما من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. ثانيا الندب، قال والمستحب أربعة، أن يكون ماشيا، مستحب له أن يكون ماشي، لكن لو ركاب مع عدم حاجته للركوب لا يضر بسعيه، قال أنا بأجلس على العربة وبأخلي واحد يسعى بي وبأعطيه فلوس، يجوز أو ما يجوز؟ جائز، إيه حتى مع استطاعتك المشي، تقول أنا بأسعى بأركب على العربة بأرفع فلوس بخلي يسعون بي، جائز جائز، لكن المشي أفضل. نعم، أن يكون ماشيا، المستحب أربعة، أن يكون ماشيا يعني وهو يسعى، ولو كان راكبا جاز، جوز واحد يركب، والمشي على طرفيه، شو على طرفيه يعني؟ نعم، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين، توجد الآن علامات للهرولة، مصابيح خضراء تحدد هذه المسافة التي يستحب فيها الهرولة، صار واضح لو لا؟ ولو نسي الهرولة رجع القحقرة، يعني يرجع على وراه، يرجع على وراه دون أن يستقبل الصفا أو يستقبل المروة، فيما إذا كان خارج من الصفا إلى المروة ونسى أن يهرول، يستحب له أن يرجع القهقرة، يعني بدون أن ماذا يستقبل الطرف الآخر، وإنما يرجع بالخلف، يسحب رجليه وهو راجع للخلف، أي معنى قهقرة هذا يعني. وهرول موضعها، ويهرول موضع ماذا؟ الهرول التي نسيها. والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا يستحب له الدعاء، ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة، تعب من كثر الازدحام ومن كثر ما قام به من أعمال أصابه تعب، أصابته مشقة، يستحب له أن يستريح ثم بعد ذلك يقوم بمواصلة السعي، صار واضح؟ لا تخبط بهذا. الثالث في الأحكام، ويلحق بهذا الباب مسائل. الأولى: السعي ركنون، من تركه عامدا بطل حجه، تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا وجب عليه الاتيان به. اذا كان ناسي وجب عليه الاتيان به، فان خرج عاد ليأتي به، فاذا خرج فيجب عليه الرجوع حتى يسعى، فان تعذر عليه استناب فيه، استناب فيه. الثانية: لا يجوز الزيادة على 70 ولو زاد عامدا بطل، لأنه 7 أشواط، فلو زاد على 7 متعمدا فيكون باطل، يكون السعي باطلا. ولا تبطل بالزيادة سهوا، لكن من باب السهو زاد في حال من السهو ما التفت، وإلا هو كمل السابع ما التفت، وإذا هو على الصفا يقول أنا كملت السابع والآن أنا سويت هذا الشوط بعد، نقول انت لست متعمدا، انت ساهيا غافلا، ليس عليك شيء. اما اذا كنت متعمدا فيكون ذلك مفسدا لسعيك. قال: ومن تيقن عدد الاشواط وشك فيما به بدأ، ومتيقن انه سوى كم 7 أشواط، لكن شك في انه بدأ من الصفا او من المروة، فان كان في المزدوج على الصفا، يعني شوف المزدوج، يعني كان في العدد المزدوج، ايه يعني على الصفا، وشك انه سويت 7 أو 8، وسوى الشك كان على وين؟ على الصفا، فقد صح سعيه لأنه بدأ به، حيث إن السعي إنما يبدأ من الصفا، ولا يكمل الشوط الأول إلا عند كونه على المروة، وكما ويكمل الثاني حالة كونه على الصفا عقيب الأول، ثم يكمل الثالث ساعة كوني على المروة ثانيا، وهكذا. فهو شك وهو على الصفا، قال انا ما ادري هل اني بدأت بالصفا او بدأت من المروة، لكن انا متيقن انني اتيت ب7 أشواط. فنقول اذا كان الشك على الصفا وقد تيقن انه اتى ب7 زين، وشك انه اتى ب7 او ب8 فيبني على 7، لانه ما يمكن ان يكون الشك في 7 وهو على الصفا. نعم قد يكون الشك في 7 وهو على المروة، فيكون الشك بين وين؟ بين الخامس وبين 7. لو قال ما لي هذا الخامس لي او 7، نقول هي مشكلة، هي مشكلة. لكن هناك شك في العدد الفردي، قال هذا إلي 7 أو 9، فنقول 7، لأنه ما يمكن أن يصير، ما يمكن أن يصير على 7 الشك فيه على وين؟ على الصفا. الشك في 7 يكون لازم على المروة، على اللولا. ففي هذه الحالة إذا تيقن العدد وشك في أي مكان بدأ، هل بدأ من الصفا أم بدأ من المروة، وهو على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به. صواب إذا شك يعني فيه ازدياد عن العالم. نعم. شك أنه أتى أنه بدأ من الصفا أو بدأ من المروة، لكن متيقن أنه أتى بسبعة أشواط. يقول فقد صح سعيه لأنه بدأ به، يعني بدأ بالصفا، وإن كان على المروة أعاد. ها إذا كان على المروة، أنا ما أدري سويت سبعة زين أو لا، أنا متيقن أني سويت سبعة، يقول لكن أنا شاك أني بدأت من وين. إيه هني عليه الإعادة. وينعكس الحكم مع انعكاس الفار، يعني إن كان الفار على الصفا أعاد، وإن كان على المروة صح سعيه. صار واضح؟ لأن سبعة فرد فيعيد. فإذا كان على الصفا يكون على المزدوج، إذا كان على المروة يكون فرد، وهكذا. يعني إذا كان فوق المروة يعني ياسك أو سبعة مرة الشاق، أما إذا يشكره في الصفا أنا تكمل السبع، يعني معناك أنه بدأ بالمروة يعني. أي معنى؟ لا إذا كان على المروة، إذا كان على الصفا إيه؟ على لا إذا كان على المروة وشاك أنا سويت سبعة أو ثمانية. إذا كان على المروة فيكون الشك في أي مكان بدأ، في أي مرة بدأ. الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده. وش لكم مكتوب؟ يحصي عدد سعيه أعاده. انتم عندكم شنو؟ يحصي هو أضبط. يحصل ما له معنى. انتم عندكم يحصي. من لم يحصي عدد سعيه أعاده، يعني أحسنت، يعني ما أحصل عدد كم أعاده. ومن تيقن النقيصة أتى بها، متيقن أنه على الصفا وقال أنا متيقن أن باقي علي شوط، عليه أن يأتي بهذا الشوط. ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية، ويتم النقصان، عليه أن يتم ما أنقصه من السعي وعليه دم بقرة لأنه واقع النساء. وكذا قيل لو قلم أظفاره أو قص شعره. الرابعة لو دخل وقت فريضة وهو في الساعة، يصادف هذا لو ما يصادف، وانت تسعى أذنون يقيمون الصلاة. لو دخل وقت فريضة وهو في الساعي قطعه وصلى ثم أتمه من حيث قطع. وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره فمن حيث قطع يتم. يتم الشوط يقطع. إيه. الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف، أول الطوف وبعدين تسعى، ما يصير تسعى وبعدين الطوف. كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي. لو واحد طاف طاف سبعة اشهر ولا سعى. طاف ثم اعاد السعي. يعني ايه؟ يعني يعيد الطواف ثم يعيد السعي. ولو ذكر في اثناء، لان طواف النساء يجي بعد السعي. بعد السعي، ليش ما هو مثلا يسعي وبعدين يطوف؟ ايه هنا الكلام. فان قدمه طاف ثم اعاد السعي، هني تحتمل العبارة، تحتمل العبارة انه يتم طواف النساء وعليه فقط اعادة السعي، لانه ما قدمه عامل، قد يتقدمه عن سهو مثلا وما شابه ذلك. ولو ذكر في اثناء السعي نقصانا من طوافه وهو في السعي، ذكر انه في الطواف ماذا نقص؟ شوط واحد ذكر فوين وهو في السعي، قطع السعي واتم الطواف ثم اتى السعي. شوف، قطع السعي واتم الطواف، الطواف اللي ذكر نقص انه شوط واحد يتمه زين، ثم اتى بالسعي. فهذه تحتمل العبارة الاولى انه يتم الطواف، طواف النساء الذي قدمه يتمه ثم عليه ماذا؟ ثم اعاد السعي، عليه ان يسعى. نعم طبعا. ايه ثم يعني عليه ان يسعى، يكون يسعى. شوف، قال واتم الطواف ثم اتم السعي، وش قد من السعي هو سعى؟ يكمل. ايه يعني يعني يرجع الى السعي ويتم. القول في الاحكام المتعلقة بمنى بعد ما يطوف طواف الحج ويصلي ركعتي ثم يسعى بين الصفا والمروة ويتم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتي، يجب عليه العود الى منى، ان يرجع الى منى. قال واذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة، ليس من طواف الحج يعني، والسعي وطواف النساء، فالواجب العود الى منى للمبيت بها، للمبيت بمنى. فيجب عليه ان يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. صار واضح ولا لا؟ فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاط، عن كل ليلة شاط. اذا الليلة الحادي عشر والليلة الثانية عشر زين، وترك المبيت راح الفندق ونام، ما بيت في منى، فعليه كفارة وهو شاط. كان عليه عن كل ليلة شاط إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، هو في الحرم ومشتغل بالعبادة بصلاة الليل كذا، هو يعني خلص متأخر، خلص ويا الغروب، شاف نفسه تعبان، استراح شوية وقال أنا طالما يعني أنا موجود في الحرم ليش ما أصلي صلاة الليل وأتي باقي المستحبات من تلاوة للقرآن ومن دعاء إلى غير ذلك من العبادة. نقول إذا كان مشتغلا بالعبادة فليس عليه كفارة، أما إذا لم يكن مشتغلا بالعبادة لا. طبعا عليكم السلام ورحمة الله، ساكن الله، التزم الكفارة. قال إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل، أو أنه يبيت أقل من النصف الأول من الليل ثم يخرج بعد ذلك، لأن المبيت يتحقق بالنصف الأول من الليل، يتحقق بعد منتصف الليل يقدر يطلع. يروح البيت الحرام يطوف، يروح البيت، يروح حتى مكة وينام في الفندق بالأيسي. قال إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل، وقيل بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر. قيل أنه إذا خرج يكون لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، وقيل لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه. شوف لكل ليلة شاهد. وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء. هذا تغرب عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وتدخل عليه الليلة الثالثة عشر، لأن الليل يدخل الغروب. يقول يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشر، يجب الليلة الثالثة عشر يستحب المبيت في منى، لكن لأن الشمس قد غربت عليه وهو ما زال في منى لم يخرج يجب عليه المبيت، يجب عليه المبيت. هذا واحد. أو من لم يتق الصيد والنساء، أو إذا كان زين لم يتقي في إحرامه الصيد والنساء يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشر. إذا ترك المبيت أيضا تزنه شات، وأيضا هو ترك المبيت في اليوم الحادي عشر في الليلة الحادي عشر والليلة الثانية عشر، فمن هالباب يصير عليه كم شات؟ ثلاث شيات. إيه هذه غير. قال ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق، يعني الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه يسمون أيام التشريق، الجمار الثلاث. الجمار الثلاث يعني الصغرى والوسطى والكبرى، عندنا ثلاث جمار، ثلاث عقبات، العقبة الصغرى والعقبة الوسطى والعقبة الكبرى. كل جمرة سبع حصيات، سبع حصيات كل جمرة. ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي، عليكم السلام شيخنا، الترتيب، أن يرمي مرتبا، يبدأ بالأولى، بالجمرة الأولى اللي يسمونها الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، أو الأولى يسمونها العقبة الصغرى، والوسطى يسمونها العقبة الوسطى، والكبرى يسمونها العقبة الكبرى. زين؟ فأنت مخير من أن تقول الصغرى والوسطى والكبرى، أو العقبة الصغرى، العقبة الوسطى، العقبة الكبرى، أو تقول الأولى، الثانية، الثالثة، أنت مخير. فيجب عليك أن ترمي ماذا؟ بالترتيب، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ولو رماها منكوستان، يعني بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أعاد على الوسطى وجمع وجمرة العقبة. لماذا يعيد على الوسطى فقط؟ إيه لأنه لما أن بدأ بالكبرى زين ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول الكبرى والوسطى ألغي ما رمى عليهما، بما أنه انتهى بالصغرى، إذن قد رمى الصغرى، فحتى يحصل الترتيب يجب عليه أن يرمي الوسطى ثم الكبرى. ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى الغروب. ولا يجوز أن يرمي ليلان، لا يجوز أن يرمي بالليل إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد. ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب. حصل بالترتيب يعني إذا رمى جمرة بأربع حصيات ثم رمى الأخرى بسبع حصيات حصل الترتيب لأنه تجاوز النصف في عدد الرميات هذه الحصيات، فيرمي الناقصة بثلاث ولا يعيد. أما لو رمى بثلاث ثم رمى الأخرى أعادها سبعا سبعا، يعني شنو صار واضح ولا؟ رمى الصغرى بسبع، جرى الوسطى رماها ما عنده الأربع، ما عنده الأربع. الجماعة مثلا عندهم الجماعة ربع واقفين وين؟ واقفين على الجمرة الكبرى عشان ينتظرونهم ويخلصون ويطلعون. قال لهم ترى اعطوني ترى ان الجمرة الوسطى رميتها بس باربع محتاجة ثلاث. اعطوه زيادة هو عند الكبرى. فرمى الكبرى بسبع حصيات. زين فشلون؟ هل حصل معه الترتيب حينئذ؟ نقول نعم. فقط يجب عليه ان يرجع الى الوسطى يرميها بالثلاث المتبقية وينصرف. فاذا رمى باربع ثم رمى التالية بسبع نقول حصل الترتيب بين الجمار، فقط عليه ان يرجع ويتم هذه الاربع يسويها سابع بسبع بسبع. هني مشكل، هل يحصل معه ترتيب ام لا؟ ايه مشكل لانه صار ثلاث. فعلى القول انه لا بد ان يحصل ترتيب، انت اجي شلون اجي انت اجي كأنما ترمي منكوسا يعني ما يصير. لكن هذا يتصور بين الوسطى وبين الكبرى، وقد انه يحصل معه الترتيب ولا يبلغ النقصان انك تأتي، لكن نحتاج الى ما نرتكز عليه في هذا القول بالصحة. اما هنا فالمصنف ذكر انه يجوز ان ترجع الى الجمرة التي انقصت عدد الجمرات في رميك عليها وتكمل وتتم ولا ينافي هذا الترتيب. ويستحب ان يكون ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا، يعني نسى ان يرمي اليوم الحادي عشر راح يطوف ورجع، زين رجع نسى ان يرمي، نقول اليوم الثاني عشر اول يبدأ بقضاء اليوم الفائت وبعدين ما اليوم الثاني عشر، صار واضح؟ هو اللي فاته اليوم الحادي عشر أدلولة. زين لما راح اليوم الثاني عشر يجب عليه ان يرمي ما اليوم الفات واليوم الذي هو فيه. احسنت، فاول يرمي عن اليوم الفات ثم بعد ذلك سمع. نعم لا اي اول ترتيب، يعني ما يصير من الصغرى مرتين والكبرى مرتين في آن واحد، لا، وانما يبدأ الصغرى الوسطى الكبرى هذه عن يوم الحادي عشر ثم يرد عليهم عن اليوم الثاني عشر. قال ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر، ويستحب ان يكون ما يرميه لامسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال، يعني ما يرميه لليوم الفائت ان يكون صباحا وما يرميه لنفس اليوم عند الزوال، عند زوال الشمس يعني طبعا المراد بالغدوة يعني بعد طلوع الشمس. ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى، فإن خرج من مكة لم يكن عليه شيء، إذا انقضى زمان الرامي. خرج من مكة فإن عاد في القابل رمى، يكون يرمي عن الفائت الذي فاته، وإن استناب فيه جاز، ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه، ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض، يجوز أن يكون النوب عن المريض نرمي عنه نيابة. ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق، يكون ما يطلع من مينة اللي هو الحالي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو، وكذا الثانية، ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها. والتكبير بمنى مستحب وقيل واجب، وصورته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام. يستحب لنا أن نأتي بهذا التكبير، ويجوز النفر في الأول، يعني النفر الأول يعني في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، أي معنى، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه. والنفر الثاني هو اليوم الثالث عشر، فمن نفر في الأول لم يجوز إلا بعد الزوال، يعني ما يكون يطلع الصبح، لكن اليوم الثالث عشر يقدر الصبح يرمي جمرة وطالع، بس في الأول لازم بعد الزوال. وفي الثاني يجوز قبله، يجوز قبل الزوال. ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك، يعلم الناس ذلك أن النفر الأول يكون بعد الزوال، والنفر الثاني يجوز قبل الزوال. ومن كان قضى مناسكه بمنى بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء، ومن بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا. إذا هو بعد ما له حاجة يرجع منه، يركب السيارة مباشرة ويطلع من منى، ما يرجع لمكة، يطلع مباشرة. لكن إذا كان عليه مثلا طواف أو عليه ما شابه ذلك، لابد أن يرجع إلى مكة حتى يتم. أما إذا أتم يقدر يركب الباص مباشرة من منى هو رايح. مسائل يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.